ارتضيت امر على الرب وعلى مسيحي. يا يهودا ليسلمه وهو واحد من تلاميذه. يا يهودا ليسلمه وهو واحد من تلاميذه. رجل سلامتي آكل خبزي لكن رفع علي عقبه. زكريا تكلم عن أجرته باع بها دما ثمين فوزنوا أجرتي وأعطوني من الفضة 30 من الفضة 30. ظلم وقف ليحاكمه ظلما وقف إشعياء هناك رأى ظلم أما هو فتذلل صامتا لم يفتح فاه. يبتسمون ثيابي بينهم يبتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقتيعون. بكل قساوة جلدوه على ظهره 39 لكل قساوة جلدوه على ظهره 39. كما تنبأ إشعياء وبصقوا عليه كما وصفوا أيوب كثيرا. صبرت للبصق في وجهي لطموني على فكي تعيرا لطموني على فكي تعيرا. خرج وهو هامل صليبه خرج وهو هامل صليبه. من كل جسد دم يرى شبهه إشعياء في كتابه. شات إلى الذبح تساء جسده قيل عنه في المزمور كما قيل عنه في المزمور فقط يتيم ورجلي صلبوه مع الصيد عن اليمين وأيضا عن اليسار صلبوه مع الصيد عن اليمين وأيضا عن اليسار كقول إشعياء النبي عنه أحصي مع أثما وأشرى وقفوا يستهزئون به كقول داود في كتابه اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به لينقذه لأنه سر به يسكونني خلا صرخ يسوع بصوت عظيم إلوي إلوي لما شابقتني تماما كقول داود النبي تماما كقول داود النبي إلهي إلهي لماذا تركتني جاءوا يكسروا ساقي وإذ مات تنحوا عنهما بالحرب في جنبه طعنوا زكريا ألمح بإشارة ينظرون للذي طعنوه وينوحون عليه في مرارة ينوحون عليه في مرارة